الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب التثبت من الفتنة. باب التثبت من الفتن. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار الثقة السبت الأمين شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر وهو صحيح الكتابة وأصح الناس كتابا في شعبة. نعم. قال: حدثنا عوف ابن أبي جميلة ثقة رمي بالقدر والتشيع. عن الحسن. الحسن البصري على كلام هالة النبوة. هو يعني من البيت. يعني هو محرم رضع من بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وكان تقيا نقيا عابدا وكان عالما فقيها. نعم. أخذنا ما قرناش كله، احنا شرحنا اللي قبله فقط. قال: حدثنا أسيد بن المشمس ابن المشمس ابن معاوية التميمي من الثقات. قال: حدثنا أبو موسى رضي الله عنه. الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: سلم أوتي مزمار من مزامير آل داود. نعم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وإذا وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف لها قال: لا تنزع عقول. خطأ بين، أنت كده تخلط في الفهم. قال: لا، قف. تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري رضي الله عنه: وأيم الله، إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله، مالي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نخرج كما دخلنا فيها. الله المستعان. ثم إلا نخرج. نعم. وإن أدركتنا فيها عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا نخرج إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى الزهري أبو محمد البصري من الثقات. قال: حدثنا عبد الله بن عبيد مؤذن مسجد جردان من الثقات. قال: حدثتني عديسة بنت أهبان. الحافظ هاجر قال: فيها مقبولة، وهذه في المتابعة وإلى فيلانة الحديث، لأنه طبعا هذه بيقال فيها بذلك أنه يكون له راوي أو راويان فقط ومقلة جدا في الحديث. نعم. قالت: لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاهنا. علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عشر المبشرين بالجنة، بل هو رابع الخلفاء الراشدين، له ما له من السيف البطار في نصرة دين الله جل في علاه ورفع راية سيد المرسلين. هو الذي دخل على فاطمة وهي تتسوك، شوف حتى الغزل غزل بما فيه من الشجاعة. قال: حظيت بثغرها يعود الأراك، أما خفت يعود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما ندى مني يا سواك. فضل. قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هنا البصرة، دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قال: فأخرجته فسل منه قدر شبر، فإذا هو خشب. فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي، إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفي. يعني خرجتك بسيف الخشب. داخل مقتول. نعم. الذي بعده. قال الإمام رحمه الله حدثنا عمران بن موسى الليثي. عمران بن موسى صدوق حسن الحديث. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت أصحاب كتب الستة رواه له. قال حدثنا محمد بن جحادة وهو مشهور جدا وهو من الثقات. عن عبد الرحمن بن ثروان وهو أبو قيس الأودي حسن الحديث. عن هزيل بن شرحبيل ثقة مخضرم. مخضرم يعني أدرك زمانين لكنه لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من السائي فكسروا قسيكم يعني القوس اللي بيرمي به النبل فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة يعني كسروها يا أيضا فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. نعم هنا الحديث الأول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين هذه الساعة لهرجة. قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. إذا بين هذه الساعة كثرة القتل وهي استفحال الدماء واستباحة البيضة ويقتل الرجل أخاه يقتل الرجل عمه هذه من علامات الساعة كثرة الدم والاستهانة بالدماء مع أن الدماء عند الله عظيمة كما قال الله تعالى تحسبون وهينا وعند الله عظيم وقال الله تعالى محذرا من الجرأة على الدماء قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن يعني نزع منه الإيمان وليس كافرا على ما جاء التفصيل قبل ذلك فصلنا. قال قلت ما الهرج؟ قال القتل وهذا يحدث في آخر الزمان وأنت ترى الآن كثرة القتل والناس لا يعبؤون الموت كثر والناس لا يعبؤون بذلك عندما كنت تقول في زمن قريب قتل فلان يحدث الذهول ودهشة القلب والعقول كيف تجرأ كيف قتل وكيف الآن تسمع بمئات يقتلون ولا ترى أحدا يحرك ساكنا. قال ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين إن نقتل في العام كذا وكذا من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس بقتل المشركين. طبعا هنا فيها مسألة حل قتل المشركين إباحة قتل المشركين وهذا الأمر له ضوابط لأنه لا يجوز حتى التعدي على الحياة المحترمة أو الحيوان المحترم إلا بإباحة الشرع لذلك. فالحق بأن الكافر حلال الدم حلال العرض حلال المال إذا لم يعني ينزل تحت راية الإسلام أو لم ينزل تحت حكم الإسلام. لا ينزل تحت راية الإسلام يكون مسلما فلهم على المسلمين وعليهم على المسلمين أو ينزل تحت حكم الإسلام إما ذميا وإما معاهدا وإما مستأمنا فهذا معصوم الدم والمال والعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسبوهم على الله هذا دخل الإسلام. طب لم يدخل قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عياد وهم صغرون ويدخل في ذلك المستأمن أيضا المعاهد. أما المحارب فهو حلال الدم والعرض وهذا كله على الاستطاعة واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك قال نحن نقتل في العام كذا وكذا من المشركين وهذا زمن التمكين هذا زمن التمكين لترى بأن الله تعالى مكن لهم ومن تمكينه لهم أنه مكنهم من رقاب الكافرين. انظر كيف لما تمسكوا بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتحدوا وكانوا وحدة واحدة مكن الله لهم من مشارق الأرض ومغاربها فعبدوا العبادة لرب العباد فلما تشرذموا وتكسروا آحادا وحدثت الفرقة بينهم ودخل فساد ذات البين تمكن منهم أعداء الله جل في علاء عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاء قال إلا أن يستبيح بعضهم بيضة بعض والمعنى أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله عقولنا ذلك اليوم فينا يعني هو الآن يقتل أخاه يقتل أباه يقتل ابنه يقتل عمه وابن عمه قال نعم وابن عمه قال نعم يقتل هؤلاء. فهنا شوف دهشة الصحابة لكثرة القتل حتى في الأقارب لأن هذا أعظم الأقربون أولى بالمعروف. فقال وفينا عقولنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر الناس. وهذه في أدلة واضحة جدا على أن, وطبعا هذا تنزع العقول ما معناها, يعني هو غير مكلف, والمعنى ذلك أنه لا يحاسب عند ربي جل في علاه. رفع القلم عن ثلاث, قال تنزع العقول, كيف لا لا لا تنزع العقول, قال تنزع العقول يومئذ, تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. ما معنى طب التوجيه؟ لو لا لا ما التوجيه؟ نشوف الإخوة. نعم قال تنزع العقول, وقد قال الإنسان رفع القلم عن ثلاث, قال المجنون حتى يفيق. قال أبو عبيدة ليس حكما ولكن حكمة. ممتاز, ممتازة ممتازة. أبو عبيدة امرأها كانت نفسها بذلك, ممتازة ممتازة جيد. والحق في ذلك أنها ثبتت العقول موجودة وهم حسبون عليها, ولكن نزعت منهم الحكمة والرشد, فلذلك هم يعني شوفوا انظرونا. لذلك نقول بأن كل من تعدى. قال أبو مريم تذهب بالمخدرات. أبو عبيدة فاضل جدا. أبو مريم فاضل جدا, نعم طالب علم ما شاء الله. لكن هو صحيح العقول ولو ذهبت بالمخدرات هنا على على طبعا في هذا ممكن تذهب بغير ذلك, لو تذهب بالمخدرات كما قال هذه تدخلنا في الوعكة أنه ممكن يكون لا يحاسب لأنه قد ذهب عقله. ولذلك النزاع بين العلماء في طلاق السكران ظاهر لائح, لا نقول عقولهم معهم لكنهم لا يدركون بها الرشد, لا يعملون بها كالذين يسمعون ولا يسمعون. قال إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. وقالوا لو كنا نسمع ما أنهم يسمعون, لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم سمع الانتفاع, نعم والإجابة. فهنا عقول عقول الإدراك والحبس والحكمة, ولكنهم هنا كما قلنا يتبعون أهواءهم, يتبعون أهواءهم. لذلك قال تنزع عقول أكثر ذلك المزان يقف عليهم له هباء من الناس. وهذا يعني تصدر الحدثاء الأسنان, وهذه التي خشي منها أبو هريرة رضي الله عنه, ولم يبث حديثه بذلك بإمارة حدثاء الأسنان سفاء الأحلام في هذا الباب, أو أنه يقدمون. وطبعا ترى يعني يقدمون أهل الكرة وأهل الفن والغناء على أنهم النجوم اللامعة. ونسلم وسم أبو الدرداء وسم العلماء هم النجوم, هم قالوا اطرح قول أبو الدرداء وخذ بقولنا, فالنجم العالي هو الممثل الرائع في هذا. هذه مصيبة كبرى. وذلك الزمان نحن في زمان لا يعلم به إلا الله جل في علاه, ونحن في مؤخرة الناس, مؤخرة القوم, مؤخرة الذيل القائمة من أجل ذلك, لأنها لم يضعوا الشيء في موضعه. فلذلك قال هباء, وهذا هباء من الناس, يعني تصدر من لم يتأهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. هنا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه, قال ويم الله, وهذا قسم من غير أن يستقسم. هذا قال, وقلنا دائما إن وجدت من هؤلاء الأخير الأبرار حتى من النبي صلى الله عليه وسلم القسم من غير استقسام, اعلم أن الأمر الذي سيأتي بعده المقسم عليه يكون جلل, يكون أمرا جللا. فقال ويم الله إني لأظنها مدركتي, وسبحان رب العظيم. هذا في قرون الخيرية, قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال مدركتي, وهذا قسم على غلبة الظن, والحق أنها ليست مدركة لهؤلاء الأفاضل. وإن كان قد أدركت أبا موسى في في في في, في فتنة صفين والجمل, وعندما حدثت المحاكمة ومسألة رفع المصاحف, وهذه الفتنة العظيمة التي وقع فيها ما وقع فيها من الدماء السيالة لأمر المسلمين في هذه المقاتل العظيمة. قال وأيم الله إني لأظنها مدركتي. هنا البلاء موكل بإيش؟ بالمنطق. قال وإياكم وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إذ أدركتنا في معاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك, ولذلك طلع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان من ضمن المجموعة التي كفت عن القتال, ولا هي مع علي بن أبي طالب ولا هي مع معاوية. والحق أنه كان لابد وجوبا أن يكونوا مع ولي أمرهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه, لأن الحق كان مع علي بن أبي طالب. في الحديث الذي يلي هنا الكلام على الفتنة التي جرت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية وبين الصحابة الكرام. تعلمون بأنه بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه, طبعا زعم هؤلاء الخوارج بأنهم أرادوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذه تكئة من أجل الإفساد والفساد في الأرض، لأن الخروج عن عاوة الأمور الأصل في الخروج هو الإفساد والفساد، الأصل في الخروج الدماء المستباحة والأعراض والأموال ولا أمان، والمسألة ستكون فيها ما فيها من الشدة واللأواء، وأيضا فيها ما فيها بضياع الأمان والأمن وضياع الأرزاق أيضا في هذا الباب. فخرج على عثمان بداية أنهم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر حتى قتلوه ظلما وعدوانا، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون كذلك، قال تفطر عندنا غدا عندما رأى الرؤيا، وكان كما في مسند أحمد، وكان سلم قبل ذلك كما قالت عائشة أخذ عثمان فساره بكلام، فقال عثمان على ما سره به، قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على أن تخلعه فلا تخلعه فلا تخلعه، ففعل ذلك حتى قتلوه ظلما وعدوانا. قال حذيفة قتلوه يرتجون من بعد قتله أن الخير، فلو كان كذلك لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم قد حلبوا بعده دما عبيطا. ثم جاءت الفتن تطرى، فبايع طلحة والزبير وبعد ذلك تشاوروا وتكلموا على دم عثمان، فخرجوا على علي بن أبي طالب يطالبون بدم عثمان، وأخطأوا في اجتهادهم، قد أخطأوا في اجتهادهم، لكن كانت فتنة عمياء، قتل فيها الزبير، قتل فيها طلحة رضي الله عنها، كادت تقتل عائشة رضي الله عنها، في كانت الحرب ضروسا على الجمل، ذلك لما رأى رجل سبها، فقال عمار رضي الله عنها اذهب مقبوحا منبوحا، إنها والله لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لكن اختبركم الله بها. ولما مر علي بن أبي طالب على على على طلحة بن عبيد الله طلحة الخيب، وهو يرى التراب على وجهه، فأشاح أزاح التراب عن وجهه، ثم قال عز علي أن أراك هكذا أبا محمد، عز علي أن أراك هكذا أبا محمد، عز علي أن أراك هكذا أبا محمد. وأيضا لما وقف بينه وبين الزبير، فقال للزبير أما تذكر أن السلام مر بك ثم قال لك تحبه، فقلت نعم أحبه، فقال لك تقاتله أنت ظالم له. قال الزبير كأني لم أسمع الحديث إلا يوم أن قاله علي بن أبي طالب، فاستدار وراءه ذهب، فجاءه سهم غارب أيضا فقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا في هذه الفتنة جاء علي بن أبي طالب، فدخل على أبي موسى أبي مسلم، فقال ألا تعينني على هؤلاء القوم في الشام، فدعا الجارية ثم قال لا أخرجي سيف، أخرجته فسل السيف من قدري، فنظر إلى علي بن أبي طالب فوجده خشبا، ثم قال فإن خليلي ابن عمك، يعني يقول له اسمع، لأن الكلام ما جاء إلا من وحي، جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عاهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك، قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. وهذا إنكار من علي بن أبي طالب، وليس قتلا، وهو ولي أمره، ومع ذلك ما أجبره، وهذا من الإنصاف من علي بن أبي طالب، لأنه أوقفه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن علي كان أفهم لهذا الحديث، لما؟ لأن الحق في هذا الباب، تعرف يا نصير عشان نحصرك على مفاتك، تعرف كيف المخرج من ذلك؟ هو شيخنا هنا لن تأتي بها، هي كانت أمس وانت تغيبت أمس، فننظر في عندك في المشاركين في النت يأتون بها، نريد يعني هم طبعا يستمعون أمس، فالمفروض يعني الإجابة تكون حاضرة. هنا علي بن أبي طالب من حسن خلقي أنه أنكر عليه، قال لا حاجة لي فيك ولا في سيف، ولم يأمره، ولم يشدد عليه، لكن الحجة كانت مع أبي مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتخذ خشب سيفا من خشب. قلنا هذه لها تفصيل، لأن المسألة على ما تبنه أبو مسلم على الإطلاق هي فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ قال إن طانت الفتنة يلتبس فيها الحق والباطل لا يخرج. طبعا التفصيل ده صحيح، يعني أمس أخذنا نقول الفتنة على قسمين، فتنة ظهر فيها الحق ومعها بعض الالتباس، فوجب عليهم الرجوع إلى الحق والوقوف بجانب الحق، وهذا الذي فعله عمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحق في جانب إلا كان معه عمار، قال ويح عمار تقتل الفئة البغية. ولذلك لما ظهر الحق مع علي بن أبي طالب في قتل الخوارج أو في قتال الخوارج وقتل ذي السدية، قام ابن عمر وبكى وقال إن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الفتنة التي يكون فيها تتخذ فيها سيفا خشبا وأن تقف ولا تفعل شيئا هي الفتنة التي التبس فيها الحق في الباطل فلا يظهر منه شيء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على يعني قل على حصافة من روى في الأمر عندما وقعت الفتن في زمننا الذي ما يعلم بما فيه إلا الله جل في علاه، فروى في الأمر ويعني سكت واتهموه في السكوت بالخيانة. والحق بأن السكوت هنا كان سكوت من أجل التباس الحق بالباطل عندهم، وأن هذه عندهم من الفتن، لذلك سكتوا ويعني رووا في الأمر وتراجعوا. وهذا فعل ابن عمر وفعل أبي موسى الأشعري وفعل أبي بكر وفعل أسامة بن زيد وفعل سعد بن أبي وقاص، هؤلاء من عشر من البشرين بالجنة من أخيار الصحابة رضوان الله عليهم. لكن حقا مسألة علي بن أبي طالب كان الحق معه، وإلا الالتباس جاء لأن الحق كان وجه الحق كان مع معاوية ووجه الحق كان مع علي، فهما على حق، كلاهما على حق، لكن الأحق بالحق هو علي بن أبي طالب. لذلك قال سلم ويح عمار تقتله الفئة، أو قال على الخوارج تنبت نبتة سوء، قال فيقتلهم أولى الطائفتين بالأولى، إذن هما يشتركان في الحق لكن أولى الطائفتين بالحق هو علي بن أبي طالب. وهذا نوع الالتباس، نوع الالتباس أن وجه الحق كان موجودا مع معاوية، لقول الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فمعاوية كان ولي الدم، ولي دم عثمان رضي الله عنه، وهو قام يطالب بدم عثمان، ما كان ينازع عليا أبدا، ولا قال معاوية أنه حق من علي بحال من الأحوال، كان يطالب بدم عثمان فقط، لكنه كان لابد عليه وجوبا أن ينزل تحت راية ولي الأمر الأول وبعد ذلك يطالب بالدم. قال أبو مريم الأصل عدم الخروج إلا إن وجد الحق بازغا يكون مع الحق. ممتاز، جزاكم الله خير، هذا كلام طيب جدا. نعم هذا صحيح، لا طالب علم ما شاء الله. الحديث الأخير وهو في قول الإنسان أن بين الساعة أن بين يدي الساعة فتنة قطع الليل المظلم، هذا آخر الزمان، هذا مصداق أيضا لقى حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على أطم المدينة، أطم من أطم المدينة، فقال ما لي أرى الفتن بينكم كمواقع القطر. مواقع القطر معناها أنها تعم وأنها تتتابع كثرة فتكون كثيرة، وهذا الذي حدث. مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الفتن، فتنة الخوارج جاءت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله، ثم توالت الفتن بعد ذلك بقتل عمر بن الخطاب، ثم لما كسر الباب لم تندحر الفتنه بحال الاحوال، وهي استطالت جدا عند يعني في زمننا هذا. قال فتنا كقطع الليل المظلم، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم فيها تشبيه الفتنه بانها ليل حالك مظلم، يعني ليس فيه بصيص من النور بحال من الاحوال. وتعلمون ان السير في الظلمات هو محط المهالك، وهو سبب وسيله الى الانتهاء، ولكن الحق بان هذا الليل المظلم قد تشرق فيه بعض الانوار وتستضيء حتى ينجو البعض. وظلمات الفتن لا يبددها إلا العلم، فقد جاءت الفتن وجاء العلماء فتصدوا لها، فتنة الخوارج تصدى لها ابن عباس فرجع ثلثي القوم، فتنة الردة تصدى لها أبو بكر الأرضاء واندحر كل أهل الردة بفضل الله جل في علماء. من فتنة وفي ظلمة لهذه الفتن إلا وتأتي أو يأتي العالم فيبدد ظلمات هذه الفتن. قال قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهذه عظيم الفتن هنا بأنه تقلب القلب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليل نهار صباح مساء يعلمنا هذا الدعاء العظيم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند القسم لا ومقلب القلوب. فهنا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. في رواية فيها زيادة قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهنا كان سبب الكفر بيده، ولذلك قال الله تعالى فعل ذلك بما قدمت يداك، أن الله ليس بظلام للعبيد، لست المسألة شهيا. قال وأضل الله على علم، صحيح قال الله تعالى فعل إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهذه من الفتن تتقلب، وده ظاهر جدا في خروج الدجال، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينا عنه، والدجال يخرج فترى النساء كيعسيب النحل يعني يؤمنون به، ولما شق رجل جزلتين آمن كثير من الناس بهم، وطبعا انطلى على الأغرار الأغمار أنه أحيا أبويه وهو استخدم الجن في ذلك فآمنوا به ربا، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه كما قلنا ليس بثابت إلا من ثبته الله تعالى في آخر الزمان. ثم قال إن سلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، الفتن تأتي به تعصف وتصطك وتقلب القلوب، فيكفر المرء في لحظة واحدة. كادت قلوب الصحابة أن تفتن عندما قالوا فلان والله ما رأينا إيه أشجع منه، وإن له وله ونعم الشهيد هو، قال إن سلم هو في النار ثلاث مرات يقول هو في النار، كادت قلوب الصحابة تفتن من قول الإنسان هو في النار، وهم يرون منه البسالة والشجاعة والقتال من أجل رأة لا إله إلا الله. ثم قال رجل أنا صاحبه، فلما تتبعه وجد أنه قتل نفسه، فلما جاء قال يا رسول الله الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كبر إنسان وقال أشهد أني رسول الله أنه أخبر بذلك. فالغرض المقصود بأنه ممكن الفتنة إذا دعبت القلب وإذا وقف أمامه الرجل على أنه أنه على الثبات والرسوخ، فالفتنة أقرب إليه من شراك نعل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبع بالدجال فلينعنه. ثم قال القاعد فيها، يعني في هذه الفتن المدلهمة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فانظر، فهذه كلما كان المرء أبعد، كلما كان المرء أصمت، كلما كان المرء أسكت، فإنه على النجاة، فإنه على النجاة. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان إذا ورد الفتنة واجب عليه إما أن يرحل في من مجال الفتنة، أو يصبر عليها سكوتا وصمتا ولا يتكلم فيها ولا يحرك ساكنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، لأن القائم يعمل أكثر، وكلما عمل أكثر كلما شارك. رأيت في الحديث السابق في أمس عندما قال أبو ذر قال إذن أخذ سيفي وأقتل من إيش من إيش ذلك، قال إذن شاركت القوم، إذن شاركت القوم فأنت معهم في الفتنة. لذلك قال القاعد خير فيها من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، لأن الماشي حركته أكثر من القائم. قال والماشي خير فيها من الساعي الذي يسعى في اشتعال هذه الفتنة، ومن شب من كان سبب في أن شب أوارها فإنه على شفير هلكة، وإنه على خطر عظيم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله في عليائه أن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. ثم كأنهم قالوا ومن نجات، فقال فكسروا سيوفكم، أو قال قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم، يعني اكسروا السيوف ولا تشاركوا فيها بحال من الأحوال ولو بكلمة. وإشعال الفتنة بالكلمة أشد من إشعالها بالسيف، وإن كان السيف تسيل به مع أول قطرة الدماء، لكن الكلمة هي التي تحرك السيف، الكلمة هي التي تحرك السيف. لذلك الأولى بالإنسان عند الفتن لا يدخل فيها ولا يتكلم فيها بحال من الأحوال، إلا من أتقن وكان من العلماء الربانيين فعليه أن يتكلم فيها. قال وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخيري ابن آدم، يعني قال في الروايات الأخرى تصريحا كن عبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول عندما قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وهو يقتل بذلك شهيدا ومطواعا لله جل في علاه، منقادا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الباب الذي بعده إن شاء الله ندخل فيه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف، هو الثقة ثابت الأمين. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون زازان أبو خالد الوسطي ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من الدينار، من الثقات الأثبات، من من من من أساطين المحدثين، وكان نبيلا لأنه كان شديدا على أهل البدع، لذلك قدموه في النبل على حماد بن زيد، لكن قدموا حماد بن زيد عنه في إيش؟ في الضبط والحفظ والإتقان. ولذلك قال علماؤنا من تكلم في أبي سأف حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، فاتهمه على الإسلام. قال عن ثابت، وهو أروى الناس، أثبت الناس في ثابت البناني، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، روى له البخاري مقرونا، وروى له المسلم أصحاب السنن الأربعة. ثابت البناني الثقة ثابت الأمين، روى له جماعة. قال عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان الكلام فيه كثير، والصحيح أنه ضعيف، لكن هنا يعني الحديث يتعاضد بغيره من الروايات التي سبقت. هو قال شك أبو بكر عن أبي بردة. نعم، عن أبي بردة، عن علي بن زيد يروي عن أبي بردة أو محمد بن أسلم. أبو بردة بن نيار صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال دخلت على محمد بن مسلمة. محمد مسلمة هو من كبار الصحابة رضي الله عليه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يعني هو تجنب من معمن تجنب في فتنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو قال مسلم ستكون فتنة وفرقة واختلاف. الحق بأن هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن من الفتنة الفرقة والنزاع والاختلاف. النزاع يؤدي إلى الفتن، الاختلاف يؤدي إلى الفتن. لذلك قال مسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. ستكون فتنة وفرقة والفرقة عذاب، وقد أنكرها الله تعالى في الكتاب عندما قال رب العزة سبحانه جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك قال مسلم فساد ذات البين هي الحرقة. وقد قال مسلم تطوع ولا تختلف. وقال عمر الخطاب من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة الاجتماع رحمة أو الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والفرقة عذاب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلنا كل المعاملات التي تراها قد جاء الشرع بإنكارها وقال جاء الشرع بعدم إباحتها كلها تؤدي إلى النزاع والتناحر والتدابر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوان. بل وصف المؤمنين بأنهم إيه كأسنان الإيش كأسنان المشت صحيح. ولكن هو قال كالبنيان المرصوص. نعم. قال واختلاف فإن كان فأدي بسببك واضرب به أحدا يعني اكسر سيفك ولا تشارك معهم لأن المشاركة في الفتنة ينالك ما ينالهم من هذه الفتنة. قال فإن جاءت يعني منية قاضية أو جاءت يد خاطئة فأنت شهيد عند ربك لا في علاه. وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الفتن العلاج منها أو النجاة منها هو الصمت عنها وعدم المشاركة فيها ولو حتى بالإشارة. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث الكثيرة العظيمة عظم الفتن آخر الزمان إن بين يدي الساعة يعني في آخر الزمان الهرجة. الفائدة الثانية المشركون الأصل فيهم حلال الدم والعرض والمال إلا بإحدى ثلاث الإسلام أو الجزية أو الأمان والعهد. ذم العقل إلا ما يكون به الرشد. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ما أجبر أبا مسلم وقال ليس لحاجة فيك ولا في سيفك وسيف الخشب. يستدل من قولي ولا في سيفك بفائدة مهمة. ما هي فائدة من قولي ليس لي حاجة فيك ولا في سيفك؟ مع أنه العاقل الرشيد العالم قد تستفيد منه لا بسيفي بكلمة بتعليم الناس وقال ليس لي حاجة فيك. لأنه لو تكلم عن إيش؟ تكلم عن فتنة فيتقاعس الناس. فإذا قال حاجة يعني في عقلك ولا في سيفك لأن سيف خشب وفيها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا لا بس لا بعيدة. نعم. حرمة المشاركة بالفتن ولو بالإشارة. قال القاعد فيها خير من القائل. الفتنة الفائدة التي تليها وجوب مجانبة الفتن. قال اجلس في بيتك. أنتم أحلاس بيوتكم. جواز ممكن تدخل في ذلك لكن كيف انه هو حالما انه لن يشارك معه وقال ولا اريد سيفك استعيره. بس هو الحق ان السياق يدل انه ليس في سيفك الذي تمسكه بيدك. ممكن ومريم بقول هل ممكن نقول بعد فتنه ابن الاشعث وقع اجماع بين اهل العلم والعلماء عدم الخروج على الحكام؟ نعم هذا صحيح. هذا الذي قاله العلماء وهذا صحيح جدا في هذا الباب. يعني من قال بالخلاف في مسألة الخروج على على على على الظالم او على الفاسق او على غير ذلك قلنا هذا كان سبقا وكما نقل النووي نقل غيره بانه قد انعقد الاجماع بعد فتنة ابن الاشعث لا سيما انها اثمرت قتل من قتل سعيد بن جبير. قال فيه الامام احمد قتله الحجاج علي بن الله ما يسعى قتله الحجاج يوم ان قتله والناس احوج ما يكونون الى علمه. انتهينا منها كتبناها. قال أخوك يستفاد منها صحة العارية.